إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الماضي باب صلاة الجمعة ووصلنا إلى حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وهذا الحديث كما نرى فيه استحباب قراءة هذه السورة في خطبة الجمعة، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة أو في أكثر جمعه أو جمعاته صلى الله عليه وسلم، لأنها تقول في هذا الحديث: يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. إذن هذا مما يستحب، لأن هذه السورة سورة عظيمة فيها تذكير بالموت والبعث والجنة والنار، وكذلك هذه السورة تذكر المرأة بما يكون من وعيد شديد لمن خالف أمر الله تبارك وتعالى، وكذلك تبين لنا عاقبة الصحبة الحميدة أو عاقبة الصحبة الحميدة وصحبة السوء، كما قال تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال. ما معنى قرينه؟ أي صاحبه. وهذه السورة كذلك أو هذا الحديث يبين لنا أن مما يستحب شديدا أن يقرأ الخطيب في خطبته شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، يعني لابد أن يقرأ شيئا من القرآن في خطبته ولو آية واحدة. وهذا قول الشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. والقول الآخر أن قراءة القرآن في خطبة الجمعة غير واجبة، لكن ذلك يستحب، لأن المنقول في ذلك إنما هو حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يفيد الوجوب، وإن كان ذلك يستحب استحبابا شديدا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. قال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يعني وقعت في الكلام الباطل. أما الحديث الأول الذي رواه الإمام أحمد ف فإسناده ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد، وهذا ضعفه غير واحد من أهل العلم، حتى قال أحمد رحمه الله مجالد ليس بشيء. والحديث الذي بعده في الصحيحين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أعني الأول، من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، السفر هو الكتاب، يعني كأنه حضر ولم يفقه شيئا من هذا الذي قيل في خطبة الجمعة، ففاته الانتفاع وسماع الذكر، مع أنه تكلف الغسل والقدوم إلى المسجد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست له جمعة، ليست له جمعة، والمراد ليست له جمعة كاملة، لا يعني ذلك أن الجمعة صارت باطلة وأنه يجب عليه أن يصليها ظهرا أربعة، وإنما هذه الجمعة أسقطت الطلب وبرئت بها الذمة، لكن لا ثواب له فيها، لا ثواب له فيها. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود: ومن لغى وتخطى رقاب الناس، قلنا لغى يعني وقع في الكلام الباطل، وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني كانت في ثواب صلاة الظهر، فيحرم فضيلة الجمعة. وأما الحديث الذي في الصحيحين فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك، ولا يلزم من ذلك أنه إن قلت لغير صاحبك لا يلحقك هذا الوعيد، إنما هو باعتبار الغالب، لأن الذي يجلس غالبا يجلس بجوار شخص يعرفه، قد يكون صديقا له أو قرينا، فلو قال هذا الكلام كذلك لغير صاحبه فإنه يصدق عليه الحكم. ماذا يقول له؟ يقول له أنصت، يعني اسكت عن الكلام. طيب، هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر، ومع ذلك نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلم بمثل هذا الكلام الذي فيه مصلحة، فالكلام من غير مصلحة من باب أولى، الكلام من غير مصلحة من باب أولى، يعني أنت ترى من بجوارك يتحدث، فإذا قلت له أنصت يعني استمع إلى الخطيب فقد لغوت، مع أنك تنهى عن منكر. فهذا أولا يبين لنا أنه يحرم الكلام مطلقا حال خطبة الإمام، إلا إذا كان كلامك مع الإمام كما جاءت بذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام يقرأ آية أخطأ فيها أو يريد أن يتذكرها فذكرته بهذه الآية، أو أردت أن تنبهه على شيء ما، كما جاء الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال: يا رسول الله، هلكت الزروع وهلكت المواشي، فادعوا الله أن يسقينا، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أجاب سؤاله ودعا الله عز وجل. فالكلام مع الإمام لا بأس به إن كان لحاجة، وأما كلام المستمع مع المستمع فهذا يبطل أجر الجمعة، هذا يبطل أجر الجمعة، فلا كلام ولا عبث في سبحة أو حصى أو سجاد مسجد أو لحية أو هاتف أو غير ذلك، وإنما هو السكون والإنصات للإمام. ولذا هذا الحديث يدل على وجوب الإنصات للإمام حال كونه يخطب، ومن أجل هذا شرعت صلاة الجمعة، لكي يجتمع الناس ولكي يستمعوا إلى الموعظة، وهذا واجب. ويدل على هذا الواجب كما قلنا هذا الوعيد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: طيب عاطس من بجوارك لا تشمت، لا تقل له يرحمك الله. طيب ألقى الداخل السلام لا ترد عليه السلام. كل ذلك لا يجوز، لا يجوز. ويدل على كل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي ينهى عن المنكر ماذا قال له؟ قال في حقه: فقد لغى. ما معنى فقد لغى؟ يعني ضاع أجر الجمعة. فهذا فيه النهي عن كل كلام يتعلق بالمصلين، فلا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا غير ذلك. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: إذا عطس الرجل يوم الجمعة قال لا تشمته. طيب أنت ترى المنكر في المسجد، كيف تنكره؟ تشير إشارة، يعني تقول له إذا رأيت من يتكلم تشير إليه أن يسكت، تشير إلى إنسان مثلا أو طفل صغير أن يجلس، لكن لا تتكلم. ولذا قال أبو داود: سمعت رجلا قال لأحمد بن حنبل رحمه الله: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب، قال: أشر إليه، أشر إليه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث في بيان حكم تحية المسجد وقت الخطبة، في بيان حكم تحية المسجد وقت الخطبة. وقد جاء في تحية المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين. والصحيح أن هاتين الركعتين إنما تصليان في كل وقت حتى في أوقات النهي، لأنها صلاة ذات سبب، فكلما دخلت المسجد فصل، صل قبل أن تجلس. إن وجدت الجماعة قائمة والفريضة تصلي فهذا يغني عن ركعتي تحية المسجد، لأن الغرض من ذلك ألا تجلس إلا بعد صلاة، وهذه الصلاة لا تقل عن ركعتين، لا تقل عن ركعتين. يعني هب أن عليك ركعة الوتر ودخلت قبل صلاة الصبح وأنت تريد أن تصلي ركعة واحدة، هل هذه تسقط تحية المسجد؟ لا تسقط تحية المسجد، ولذا عليك أن تصلي ثلاث ركعات، يعني أقل شيء تصليه ثلاث ركعات للوتر حتى تكون قد جئت بتحية المسجد. طيب قلنا هذا في كل وقت، ماذا عن هذه الصلاة حال كون الإمام يخطب؟ أنت دخل ووجدت الإمام يخطب، ما حكم تحية المسجد في حقه؟ هذا الحديث يبين ذلك. يقول جابر رضي الله عنه: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ فقال: لا. قال: قم فصل ركعتين. وعند مسلم من طريق آخر قال: وليتجوز فيهما، يعني يخفف حتى يستمع إلى خطبة الجمعة. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية صلاة هاتين الركعتين حتى ولو كان الخطيب يخطب. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم، وهو قول علماء الحديث، قول علماء الحديث. وهناك قول آخر وهو قول الحنفية ومالك، أن من دخل في والإمام يخطب فعليه أن يجلس ولا يركع. والعلماء لا يتكلمون هكذا بغير دليل. ما دليل هذا القول؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس ولم يأمره بصلاة ركعتين قبل أن يجلس، لكن هذا الحديث ليس فيه أن هذا الرجل لم يصلي ركعتين، ربما صلى هاتين الركعتين في مكان آخر. ولذا الراجح القول الأول، وهو أن الداخل عليه أن يصلي هاتين الركعتين، ويؤكد ذلك حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، لما دخل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت؟ فقال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، تجوز فيهما. قال النووي: وهذا نص صريح لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ولأنه أمر بها سليكا الغطفاني، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي دخل: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين، فلا تجلس إذا دخلت المسجد إلا بعد أن تركع ركعتين، إلا أن تجد الصلاة قائمة، فإن كانت الصلاة قائمة فهذه الصلاة تغني عن الركعتين. كذلك كما قلنا، هذا الحديث فيه دليل على جواز أن يتكلم الخطيب مع غيره للحاجة والمصلحة، خطيب له أن يتكلم مع المأمومين، كما أن المأموم له أن يتكلم مع الخطيب للحاجة، وأما أن يتكلم المأموم مع المأموم فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الخطيب يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح أن ذلك يجوز، لأنه ليس من الكلام مع غيرك، ولأنه بمثابة إجابة الخطيب، فليس هذا من اللغو. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، هكذا الرواية، والسورة تسمى المنافقون. قال: رواه مسلم. قال: وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا فيه بيان ما يقرأ في صلاة الجمعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الجمعة لأن فيها الحض على التبكير إلى الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا كل شيء. وفيها كذلك ذكر ما أعد الله عز وجل لمن أسرع لصلاة الجمعة وحافظ عليها، وفي هذه السورة كذلك التحذير من سبيل اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني عندهم علم ولم يعملوا به. فالسورة تحذر المسلمين من أن يسلكوا سبيل اليهود، ومن أن يتركوا العمل بما أنزله الله عز وجل في كتابه. وكذلك سورة المنافقون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، وما كان المنافقون يعني يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا أتوا إلى الصلاة قاموا كسالى، وسورة الجمعة فيها الحض على ترك البيع والشراء وغير ذلك، فالانشغال بذلك عن صلاة الجمعة فيه تشبه كذلك بالمنافقين. وكان يقرأ كذلك: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذه فيها ذكر خلق الله عز وجل وذكر توحيده تبارك وتعالى وكمال ربوبيته ونعيمه الذي أعده لعباده المتقين، والغاشية فيها ذكر الآخرة، أن الغاشية من أسماء يوم القيامة التي تغشى الناس. لكن لو قرأ الإمام بغير هذه السور فهذا جائز، يعني لو أن الإمام ترك هذه السور وقرأ بغيرها حينا فهذا جائز، حتى لا يعتقد الناس وجوب قراءة هذه السور دون غيرها. قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر صححه ابن خزيمة، والصحيح أن ابن خزيمة لم يقطع بصحته، وإنما قال: إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة، وهو مجهول. ولذا إسناد هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن الحديث له شواهد كثيرة، وهذا الحديث في بيان سقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا اجتمع، وهذا لعله حدث كثيرا في السنوات الأخيرة أن يجتمع يوم العيد مع صلاة الجمعة، أو أن تجتمع صلاة العيد مع صلاة الجمعة، وذلك بأن يقع العيد يوم جمعة. هل يجب عليك أن تصلي العيد وأن تصلي الجمعة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة العيد واجبة وليست سنة، والجمعة فرض بإجماع المسلمين. طيب، ما الذي يجب عليك إن اجتمع؟ من أهل العلم من قال: من صلى العيد مع المسلمين فإنه يسقط عنه صلاة الجمعة، يعني له أن يصليها ظهرا ولا يخرج إلى المسجد ليصلي صلاة الجمعة، يجمع بأهله في بيته يصلي أربعا، هذه رخصة من الله تبارك وتعالى. قالوا: وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن له شواهد كثيرة، من ذلك ما جاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، يعني العيد يجزئ عن صلاة الجمعة، وإنا مجمعون، يعني نجمع بين العيد والجمعة، وهذا لا شك أنه أفضل. وهذا رواه أبو داود لكن الإسناد ضعيف مرسل. وكذلك جاء عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، يعني صلى العيد فقط، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر، يعني دخل بيته ولم يخرج، فالراوي ظن أنه لم يصلي الظهر، يعني سقطت عنه صلاة الجمعة والظهر، لكن الصحيح أنه يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة إن أراد ذلك. وكذلك جاء عند أبي داود أن ابن عباس رضي الله عنهما كان بالطائف، قال عطاء: فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، يعني فعل ابن الزبير، فقال: أصاب السنة، يعني هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن هذه المسألة لها أصلا، ولذا من أهل العلم من قال: من صلى العيد في جماعة مع المسلمين فإنه يرخص له أن يترك الجمعة، وأن يصليها ظهرا. طيب ما علة ذلك؟ قالوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عيدان اجتمعا في يوم واحد، وعبادة العبادة من جنس واحد، ركعتان ركعتان، وهما عيدان، فدخلت إحداهما في الأخرى. وعللوا علة نظرية كذلك، وهي أنه إن أوجبنا على الناس صلاة الجمعة فهذا يفوت مقصود العيد والانشغال بالأهل والانبساط والفرح والسرور وصلة الأرحام، لأنك إن أردت بعد صلاة العيد تخرج مبكرا ربما ارتحت قليلا بعد صلة الأرحام وبعد صلاة العيد، واضح؟ فتحتاج إلى أن ترتاح قليلا، أن تحصل على قسط من النوم، ثم بعد ذلك تقوم لتغتسل لصلاة الجمعة. فإذا صليت الجمعة كان أكثر النهار قد انقضى. ولذا قالوا هذا من محاسن الشريعة، أنك إن صليت العيد يرخص لك أن تترك صلاة الجمعة وأن تصليها ظهرا، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر أن الجمعة إنما تسقط عمن هو خارج مصر، يعني مش ساكن في المدينة، ساكن في البادية، فهذا إن صلى العيد فلا نكلفه بأن يأتي مرة أخرى ليصلي الجمعة مع الإمام كما كانوا يفعلون أيام النبي والخلفاء الراشدين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك قول ثالث أن الجمعة لا تسقط بحال لعموم الأدلة على وجوبها، ولعل الراجح والله أعلم هو قول الجمهور، قول الجمهور للأحاديث التي يشد بعضها بعضا، وكذلك للأثار الواردة عن السلف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. إذا صلى أحدكم الجمعة، يعني صلاها مع الإمام، فليصلي بعدها أربعا. طب يصلي هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فهل يجب عليك بعد صلاة الجمعة أن تصلي أربع ركعات؟ نقول هذا يستحب وليس بواجب. للحديث الآخر الذي عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. من كان مصليا فليصلي أربعا. فهذا الحديث صرف الوجوب إلى الاستحباب، يعني يستحب لك أن تصلي بعد الجمعة أربعا. طيب، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في باب التطوع أنه قال: وركعتين بعد الجمعة في بيته، يعني كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. طيب، هل هما ركعتان أم أربع ركعات؟ نقول أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمن أهل العلم من قال إن صلى في المسجد صلاها أربعا، إن صلى في المسجد صلى أربع ركعات، لأن الحديث يقول: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وإن صلى في بيته صلاها ركعتين، لأن ابن عمر رضي الله عنه يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وركعتين بعد الجمعة في بيته، يعني كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. وهذا قول شيخ الإسلام تيمية جمعا بين الحديثين. ومن أهل العلم من قال الصلاة بعد الجمعة، وطبعا هذه ليست راتبة، يعني الركعتان أو أربع ركعات بعد الجمعة ليست من الرواتب المؤكدة، فمن أهل العلم من قال أقلها ركعتان وأكثرها أربعة، يعني إن أردت الصلاة فلك أن تصلي ركعتين ولك أن تصلي أربع ركعات، واضح؟ طبعا وأفضل ذلك أن تصلى هذه الصلاة في البيت، بل أن تصلى كل نافلة في البيت، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الرجل في بيته، يعني أن يصلي النافلة في بيته إلا ما كان من حال القيام والتراويح، فهذه تصلى في المسجد. قال وعن السائب بن يزيد أن رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم، يعني حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. وهذه فيه سنة عزيزة يغفل عنها كثير من الناس، وهو أنه إن انتهى من صلاة الفريضة قام ليأتي بالنافلة، قام ليأتي بالنافلة، وهذا خلاف السنة، لأن معاوية يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا نصل صلاة بصلاة، بل لابد أن نفصل بينهما بماذا؟ بتحول عن المكان، يعني أن تخرج من المسجد أو أن تنتقل من مكانك هذا إلى مكان آخر، أو أن تتكلم بما هو مشروع من أذكار وغير ذلك. فهذا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس. لكن ما علة ذلك؟ ذكر العلماء لذلك علتين. العلة الأولى لئلا يزاد في الفريضة ما ليس منها، لئلا يزاد في الفريضة ما ليس منها، لأنك ستصل الصلاة بالصلاة حتى وإن سلمت لا تأتي بذكر ولا حركة بينهما. ربما ظن بعض العامة أن هذا من تمام الفريضة، وجاء في ذلك أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه، يعني في مكان صلاته، فدفعه ابن عمر، وكانوا من أحرص الناس رضي الله عنهم على إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفعه ابن عمر وقال تصلي الجمعة أربعا، تصلي الجمعة أربعا. وهذا كان شأن بعض العلماء وبعض التابعين والسلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الصبح ورأى رجلا يصلي فقال له الصبح أربعا صلاة مع صلاة، مالك رضي الله عنه لماذا كره صيام ست من شوال؟ ذكر العلماء علة ذلك حتى لا يظن العامة أن هذه الست من رمضان، وأن رمضان لا يكمل إلا بها، ولذا نهى عن صومها وما استحب صومها، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك على استحبابها لورود الحديث فيها، لكن الأولى أن يفصل بين رمضان وبين هذه الأيام بأيام، يعني لأن نجد بعض الناس خاصة كبار السن انتهى من صيام رمضان أفطر يوم عيد الفطر، طيب اليوم التالي لعيد الفطر ينشئ الصيام هذه الست، نقول الأولى أن يفطر يومين ثلاثة أربعة، ربما زاره زائر من أقربائه ورحمه، فماذا لو وجده صائما؟ فهذا له يعني نظائر في الشريعة. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، لا تقدموا، يعني تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم عادة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك علة أخرى ذكرها أهل العلم، وهذه العلة مرجعها إلى ما ذكره أهل التفسير من أن الأرض تشهد لصاحبها إذا عبد الله عز وجل عليها، يعني مواضع العبادة تشهد للعابد، ويذكرون ذلك في قول الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني الأرض تبكي على صاحب الطاعة أنه كان يسجد في هذا المكان، فلو أنك تحركت بعد الصلاة فصليت في موضع آخر فهذا الموضع الجديد يشهد لك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس خاصا بصلاة الجمعة، وإنما هو في كل صلاة. إذا انتهيت من الفريضة فانتقل إما إلى بيتك أو إلى مكان آخر لتصلي النافلة. طيب، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.